يروي مالك رحمه الله عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا السند عند علماء الحديث يسمى سلسلة الذهب، أي أن الرواه ذهب صرف ليس فيه غش ولا دخل، فمالك هو إمام دار الهجرة، ونافع مولى ابن عمر، وهو من خيار أقرانه، وابن عمر من خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم علما وفقها وورعا. يتصل هذا السند الذهبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البيعان، ويأتي بعض الروايات عند البخاري المتبايعان، فسواء في رواية مالك البيعان المتبايعان، كلاهما بمعنى واحد. وقد يوجد بعض العلماء فرقا، المتبايعان حالة البيع والمساومة متفاعلان، البيعان أوقعا البيع ومضى. فعلى هذه الرواية البيعان بالخيار ما لم يفترقا، أو كل واحد منهما له على صاحبه الخيار، بمعنى المتبايعان بائع ومشتري، ويقال للبائع بائع وللمشتري المبتاع طالب البيع، وفي الحقيقة كل منهما بائع ومبتاع، كما لو كانت مقايضة، كتاب بقلم، صاحب القلم يبيعه بالكتاب وصاحب الكتاب يبيعه بالقلم، فكلاهما يصدق عليه بائع ومبتاع. ولكن إذا كان الثمن نقدا، فالغالب أن دافع النقد مبتاع ودافع السلعة بائع، وعلى هذا البائع الذي يسلم السلعة، والمبتاع هو الذي يأخذها ويدفع النقد. فيقول صلى الله عليه وسلم: كل منهما البائع والمشتري له على صاحبه الخيار ما لم يفترق. ما هو الخيار؟ ينظر: بعني بعتك، اشتريت، انعقد او وقع عقد البيع بإيجاب وقبول، ولكنهما ما زالا لم يفترقا في مجلس واحد في مكان واحد، على ما سيأتي الخلاف في معنى الافتراق. فإذا اعتبرنا هذه الصورة، ما دام البيعان في مجلس العقد فلكل واحد منهما على صاحبه الخيار، فالبائع من حقه أن يقول يا المشتري أنا اخترت ورجعت في البيع، وأرى أن عدم المضي فيه وإمضائه خير لي، فلا بيع بيننا. هذا حق البائع على المشتري. وكذلك من الجانب الثاني، من حق المشتري أن يقول للبائع: أنا اخترت ووجدت أن الخير لي عدم الإمضاء في البيع، فأنا رجعت عن الشراء وسلعتك عندك، ولا يكون المشتري ملزما بالشراء ولا البائع ملزما بالبيع. هذا معنى ايش؟ لكل منهما على صاحبه ايش؟ الخيار، ما لم ايش؟ يفترقا. وجاءت بعض الروايات يتفرقا، وهنا يسميه الفقهاء خيار المجلس، أي مجلس العقد. إلا أن مالك وهو راوي هذا الحديث يعقب عليه ويقول إن الأمر عندنا إيش؟ ليس لهذا حد عندنا، أو ليس لهذا عندنا حد ولا إيش؟ ولا أمر معمول به فيه، أي في خيار المجلس. وتحصل من هذا أن مالك رحمه الله يروي الحديث بأقوى سلاسل الروايات، ثم بعد روايته يقول ليس لهذا حد عندنا ولا أمر معمول به فيه، يعني ليس عندنا العمل بهذا الحديث، يعني لا خيار للمجلس عندي. يبقى مالك روى الحديث وإيش؟ ولم يعمل به. من حيث الناحية الفقهية، مع مالك رحمه الله أبو حنيفة وأصحابه، فعندنا الآن مالك وأصحابه إلا ابن حبيب، وكذلك عبد الحميد الصبار، وعندنا أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه محمد وأبو يوسف وزف. هذا الجانب مالك وأبو حنيفة وأصحابهم جميعا يقولون لا خيار في المجلس، وأحمد والشافعي رحمهما الله يقولان هذا الحديث نص في إثبات خيار المجلس، لأن لكل واحد منهما على صاحبه الخيار ما لم يفترق، وهذا نص صريح. فهمنا الآن الصورة الآن يا جماعة ولا لا؟ ها؟ أمامنا تفصيل واسع شوي. إذا انتهينا من هذه المقدمة وهذه الصورة لهذا الحديث، البيعان لكل واحد منهما على صاحبه الخيار ما دام في المجلس. مالك يقول وليس في هذا حد عندنا ولا أمر معمول به فيه. قول مالك ليس في هذا حد عندنا جزء من مبحث آخر، وهو خيار الشرط. وخيار الشرط هو أن يشتري الشخص من آخر ويقول لي الخيار يومين، أفكر لي الخيار 3 أيام، لي الخيار أسبوع، لي الخيار شهر. فمالك يقول لا حد في هذا الاشتراط، يوم يومين 3 أكثر، وكل صفقة لكل سلعة خيارها الذي يتناسب معها. فالذي اشترى ثوبا يكفيه للخيار يوم يومين، والذي اشترى دارا لا يكفيه اليوم واليومين، يريد ان يبحث عن جيرانها، يريد ان يبحث عن تصاريف مياهها، يريد ان يبحث عن نوعية بنائها وقوته. والذي اشترى سيارة لا يكفيه مدة اقل من البيت واكثر من الثوب. اذا مالك يقول لا حد في التوقيت في اختيار الشرط، وكل سلعة لها مدة تناسبها. أما خيار المجلس وأن كل منهما يختار على صاحبه فلم يعمل به عندنا. إذا مسألتان يأتي بهما مالك. ولما كان الأمر بهذه المثابة يروي حديثا صحيحا صريحا ثم يقول ليس عليه عمل عندنا، ما العمل على ايش؟ نجد معه أبا حنيفة رحمه الله، فأصبح عندنا الخلاف متساوي الطرفين، إمامان جليلان أبو حنيفة ومالك يقولان لا خيار للمجلس، وإمامان جليلان أحمد والشافعي يقولان بخيار المجلس، وهذا الحديث بين أيدينا. يبقى المسألة سهلة ولا تحتاج إلى إيش؟ ما هي سهلة الآن. 2 من الأئمة يختلفون والحديث موجود ويقولن لا نعمل به، هذه والله مشكلة. وهنا يأتي البحث، كيف لمالك يروي الحديث ثم يقول ليس له عمل، وأبو حنيفة رحمه الله يوافق مالك على عدم العمل. يأتي هنا للمالكية مباحث عديدة وطويلة. أول من يبحث هذا، نأخذ مثلا أقرب الطرق، الباجي من أئمة المالكية، ويقول إن مالك رحمه الله صحيح روى الحديث وهو عالم به، ولكن عارضه عنده، لاحظوا هذه، عارضه عنده، عند من؟ عند مالك، عمل أهل المدينة. ويقول الباجي إن فقهاء المدينة السبعة أو الفقهاء السبعة بالمدينة لم يعملوا بهذا الحديث إلا سعيد بن المسيب، جاء عنه الخلاف. والذي جمع فقه سعيد بن المسيب يروي عنه أنه يقول بخيار المجلس. ويذكر العلماء أن ربيعة وهو شيخ مالك وإبراهيم النخعي وهو أيضا من أئمة السابقين لم يقولوا بخيار المجلس، وبعضهم يروي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن عدم خيار المجلس. وهنا قالوا ما مستند فقهاء المدينة السبعة في رد هذا الحديث مع أنه صريح في ذلك. قالوا مما ردوه به، وبالمناسبة أقول لطالب العلم إذا أراد استقصاء ما قيل في هذا الموضوع نحو من 10 أوجه فعليه بفتح الباري عند ابن حجر، ناقش القضية نقاشا طويلا. وكذلك التمهيد الجزء 14 من أوله صفحة 7، ابن عبد البر ساق في هذا النقاش ما يزيد عن 30 صفحة، وهو ممن يقول بخيار المجلس. إذن وجهة نظر الذين قالوا لا خيار، هم لم يردوا الحديث، أقصد لم يضعفوا الحديث ولم يجهلوه، ولكن وقعت عندهم معارضة بين الحديث وبين ما يسمى إجماع أهل المدينة. ولكن هل يجمع أهل المدينة على ما يعارض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ليس هذا معقول. ولكن التحقيق للمتأمل، كما سبق أن أشرنا بأن مالك رحمه الله في ترتيبه لإيراد النصوص في الباب الواحد بمثابة من يشرح كتابه ويحل غوامضه